لبيك ها قد أظلتنا خير أيام الدنيا، فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، صرفك مقبول وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. كان جماعة من السلف قد اشتروا أنفسهم من الله تعالى. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة. ده أبو هريرة، 12,000 تسبيحة في اليوم. وكان عمرو بن عتبة رحمة الله عليه يقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، أنا بجتهد علشان ربنا يعفو عني، علشان ربنا يرحمني، علشان ربنا يغفر لي. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: المؤمن في الدنيا كالأسير، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. خايف وجل، ليه؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. كذلك كان أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه يقول: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. وقال محمد بن الحنفية رحمة الله عليه: إن الله تعالى رضي الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. نفسك أيها المؤمن ثمنها الوحيد الجنة، لا تكن مغبون في هذا البيع. زين العابدين علي بن حسين كان يصلي لله في كل يوم 1,000 ركعة كما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه. وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يلقب بالوتد، وكان يقوم الليل كله بالقرآن. فبادر، اجتهد، فهذه خير أيام الدنيا.